السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون السابقون الأولون الراكعون الساجدون حول النبي مجاهدون وبدرب أحمد سائرون طبتم وطاب الراشدون السابقون الأولون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مقدمة البرنامج الذي يعني يحتفي بالصحابة، يتكلم عن الصحابة، عن خير جيل، عن الجيل الفريد، عن الأمة التي تمكنت والتي تملكت والتي عبدت العباد لرب العباد، والذي نشر الله خيرها وبين فضلها وأصالة قد مدحها في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكانت هذه الأمة وجعل لها القيادة والسيادة والريادة. نتكلم عن فضل هؤلاء، ثم نتكلم عن منهج هؤلاء، لأننا ننطلق من كلام مالك رحمة الله عليه عندما قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأن السنن الكونية أن من شابه القوم أخذ حكمهم، وكما قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وأيضا قد قال عن قوم لوط بعدما أمطرهم حجارة قال وما هي من الظالمين ببعيد، فمن سار على نهج قوم كان منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الفرقة التي ستقع في هذه الأمة والبدعة التي ستحدث أو البدعة التي ستقع وتحدث وتفرق الأمة قال وتفترق افترقت اليهود على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا يا رسول الله من جلي لنا سمات هؤلاء وصفات هؤلاء؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. إذن لابد أن نعلم سمات وصفات ومنهجية القوم الذين كتب له الله لهم التمكين والتسديد والفلاح والرشاد وأيضا العزة والقوة والرفعة والغلبة، فنحن نسير على ما ساروا عليه، ونجاتنا مرتبطة بمنهجية الصحابة الكرام. لذلك قلنا نبين فضل هؤلاء لتعلم الأمة بأسرها من هؤلاء، وهم خير الناس على الإطلاق، وهم الذين كتب لهم النصر والتسديد وكتب لهم أيضا نشر الدعوة، وجاءنا الدين غضا طريا على أكتافه. من هؤلاء؟ نحن نعرف هؤلاء من الكتاب ومن السنة، وكيف أن الله جل وعلا اصطفاهم على جميع الناس صحبة لنبينا صلى الله عليه وسلم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الناس وخير الناس، بل هو خير الخلق أجمعين. قال ابن عباس رضي الله عنه ورضاه الذي نفسي بيده ما خلق الله وما برأ وما ذرأ أكرم عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله لا يختار له إلا أكرم الناس وإلا أفضل الناس. وهذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه قال من أراد أن يأتسي والسنة صحيح إليه، من أراد أن يأتسي فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عدد صفات من أعظم الصفات، قال هم أصدق الناس لسانا والصدق. قال الله تعالى إن الرجل لا يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عن دار صديقا، إن الصدق لا يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق وتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. قال أصدق الناس لسانا وأحسن الناس خلقا. رأيت قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أو منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. الله تعالى لما مدح نبيه ومدحه في هذه الخصلة العظيمة قال وإنك لعلى خلق عظيم. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا، والصحابة من بعده كانوا أحسن الناس خلقا. قال هم أصدق الناس لسانا، هم أحسن الناس خلقا، وهم أعمق الناس علما. فهم أثقل الناس، أتقن الناس، أعلم الناس. وهذه مهمة جدا عندنا لما نتكلم عن منهجية الصحابة، منهجية الصحابة في الاعتقاد، منهجية الصحابة في الأحكام والعبادات، منهجية الصحابة في المعاملات، منهجية الصحابة في تناول السنة، منهجية الصحابة في الآداب في الأخلاق. لن نترك شيئا في جمعية الأمر إلا نتكلم عنه وننظر الصحابة كيف كانوا يفعلون حتى نأتسي ونبين للناس جميعا. وإن كنا لا نعمل بذلك يسمع من يعلم بذلك فيعمل به، فنفوز نحن من أجل أن نكون ممن دل الناس على ذلك. ونسأل الله أن نكون ممن يسارع في التأسي بهم. هم أصدق الناس لسانا، أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما. هم العلم عندهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أصحابي أصحابي، وقال أصحابي أمنة لأمتي. والأمنة هو العالم، طوق النجاة العلماء. ولذلك شوف يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في معاذ، قال معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، بعث أولي اليمن قاضيا معلما. مات على كم؟ مات على 36 سنة. معاذ مات على الثلاثينات، سعد معاذ على الثلاثينات، معاذ على الثلاثينات. وانظر ماذا فعل للأمة، كيف تركوا تراثا للأمة بأسرهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي معاذ بن جبل يتقدم العلماء برطوة، يعني برمية حجر. فهذه دلالة على عمق العلم الذي كانوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان الله تعالى أباح لهم أن يجتهدوا في وجود النبي، وهذه مادة أصولية معلومة أنه يجوز الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الوحي ينزل. نعم يجوز لهم الاجتهاد. أبو بكر بين يد النبي اجتهد عندما قال له الرجل، قال رسول الله نعم هو قتله لكن سلبه معي ارضيعا. فقام أبو بكر منكرا قال لا، الله يعمد أسد من أسد الله ينافع عن الله وعن رسوله يعطيك سلبه؟ لا، من قتل قتيلا فله سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. وأيضا في الرؤية قال دعني أعبرها يا رسول الله، قال أعبرها. فقال ما أصبت؟ قال أصبت بعض واخطأت بعض. هذا اجتهاد في بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد علي وهو كان يغتسل من المذي حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم. اجتهاد عمار لما مرغ نفسه في التراب ليتمم. المهم أن المسألة من عمق علمهم، ولأن الآلة متكاملة عندهم أباح الله لهم الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. فأباح لهم الله جل في علا الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة أعمق الناس علما. ولذلك لا نعدو عما يعني كان عليه الصحابة الكرام، بل وندين الله أصوليا أن قول الصاحب حجة، بل هو قول أئمة الأربعة. قول الشافعي في القديم هو حجة، وإن كان في الجديد قال ليس بحجة، وهناك قول ثاني على أنه الحجة في أبي بكر وعمر. الحق قول الصاحب حجة ما دامت القراءة المحتفة موجودة في ذلك. فهم أعمق الناس علما، فأصدق الناس لسانا، أحسن الناس خلقا، أعمق الناس علما، أقل الناس تكلفا. هم أقل الناس تكلفا، كما قال ابن مسعود يصف فيه صحابة رسول الله، أقل الناس تكلفا، ما عندهم كلفة، ما عندهم الحياة عندهم أيسر ما تكون، حياة سهلة يسيرة، يعلمون أنها لا تساوي شيئا، لذلك كانوا يعني كانوا لا يتكلفون. وترى كان أبو هريرة يقول لازمت رسول الله على سبع بطني. وكان الصحابة الكرام لا يهتمون بشيء، لكن يحب الإنسان منهم أن يكون حسن المنظر، حسن التنعل. نعم له ذلك، لكن ما كان يتكلف، أقل الناس تكلفا، ولا كانوا يتكلفون ما لا يعلمون، هلك المتنطعون، وكانوا أزهد الناس في الدنيا. هذه التي قالها أنس نظر للتابعين فوجد منهم الحركة، وجد منهم الجهد الكبير، فقال أنس أنتم والله يعني أكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أشد عبادة أو أكثر عبادة من أصحاب رسول الله، لكن والله لم أرى فيكم ما رأيت فيهم، إنهم كانوا أزهد الناس في الدنيا. قال هم أزهد منكم في الدنيا، والدنيا النبي رباهم على يده، بين لهم الدنيا. كان عمر الخطاب بيطلع إلى المشربة يجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير، وعلم الحصير في ظهر النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، قال ما يبكيك؟ قال كسرى وقيصر ينامان على الثياب الفراش الوثير وأنت تنام على الحصير. قال إهني عمر، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا والآخرة؟ علمهم رباهم على ذلك. لذلك يعني لما طلقوا الدنيا ثلاثا كان الهم منصبا، كان الهم منصبا في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا كراكب، قال يعني مثلي ومثل الدنيا كراكب قال تحت ظل، قال يعني نام، قال تحت ظل شجرة ثم تركها ونام وراح، ثم تركها وراح، قال يعني نام قليلا ثم تركها وراح. هذه الدنيا. والحديث وان كان مختلف فيه لك الحديث المعنى قوي جدا، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب للدنيا مثلا، ليس ليس ليس ليس فيه الديمومة، ليست على الاستدامة، ليست لحي وطنا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لابن عمر، قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. الغريب لا يستوطن، وعابر السبيل يريد أن يصل إلى الوطن الأصيل. ونحن نعبر هذه الدنيا إلى الوطن الأصيل. لذلك ابن عمر فهم الدرس جيدا ووعاه، وقال: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا هذا هذا حال هؤلاء القوم الذين قد أعطاهم الله ومنحهم مفاتيح الدنيا بأسرها، وفتحوا الدنيا ولبس يعني ولبس سراقة صور كسرى، وفتحت الخزائن بأسرها، وتوالت الـ يعني الفتوحات، وعبدوا العباد رب العباد. هؤلاء هم خير عباد الله جل في علاه. نسأل الله أن نكون معهم، ونسأل الله أن نعمل عملهم. وما زلنا في المقدمة لبيان فضل هؤلاء ومكانة هؤلاء الأخيار الأبرار، حتى ندخل بعد ذلك على منهج الصحابة علما وعملا، لنأتسي بهم علما وعملا. قال ربنا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، رضي الله عن الصحابة الكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأرزاكم الله خيرا، أسأل الله أن يجعل العمل إخلاصا لوجه الله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. السابقون الأولون، الراكعون الساجدون، حول النبي مجاهدون، وبدرب أحمد سائرون. طبتم وطاب الراشدون، السابقون الأولون.